معنا مكالمة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله أنا حجيت من حوالي سنتين وبعدين في جمرة رمي جمرة العقبة الثانية أصيبت في رجلي يعني. فبعد ما رميتها وانتهيت منها فروحت يعني على كنت في القنفذة وسبت طواف الوداع. فسألت القاضي في أحد البلاد اللي كنت فيها هناك فقال لي خلاص أنت تروح تعمل عمرة أو كده وتروح الحرم يعني وبعدين إيه الطوف طواف الوداع يعني تقضيه يعني. فمش عارف رأي حضرتك إيه. هذه فتوى غلط. غير صحيحة. نعم هذه الفتوى غلط. غير صحيحة. أذا ما رحت أقول رحت ولا ما رحت؟ رحت عملت عمرة وطفت طواف الوداع. إيه هذا غلط. بعدها بفترة أقول هذا غلط بارك الله فيك. طيب وش يكون إن شاء الله؟ الذي أفتاك بلغ إن هذه الفتوى غلط. وأما أنت فيلزمك إذا أمكن. إذا أمكنك أن تذبح فدية في مكة. نعم. وزعها على الفقراء. نعم. لأن طواف الوداع واجب والعلماء يقولون إن الواجب يذبح بدله فدية في مكة توزع على الفقراء. نعم. خلاص وينتهي الموضوع. يعني هو لازم أذبح هناك وتتوزع على الفقراء. أي نعم إما أن تذبح وتوصي أحد يذبح لك. أو أوكل أحد يذبح يعني. نعم. نعم. شكرا معنا مكالمة.